هل الأولى لمن دخل والإمام يخطب الجمعة أن يجلس فيستمع الخطبة ثم يقضي ما عليه من النوافل بعد الصلاة، أم يصلي ركعتين خفيفتين قبل الجلوس؟ الجواب أن ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام فيه مقال استغنى عن الاجتهاد والسؤال. فأما مقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمر من دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، والحديث صحيح.